لكن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. شيخنا أخونا حسين عنده أسئلة ما تتعلق ببعض الكتب أولا. إيه نعم. فلعله يعني لأنه هو سيسافر الليلة اليوم. إيه. والله الحقيقة ليس عندي جواب قائم على دراستي للكتاب. لكن هو من المراجع التي يعود إليها بعض المفسرين المشهورين عليكم السلام القرطبي وأمثاله. لكن في بعض المراجعات أو المطالعات التي تسنت لي المراجعة في كتابه أهلا مرحبا صاحبه خالد الحكماني. هذا ايش؟ خالد الحكماني. حكماني هذا من بلادكم؟ لا بلادكم. فالشاهد ما في عندي رأي مكون من دراستي للكتاب لأنني كلما رجعت إليه، لكن في حدود هذه القلة من المراجعة عليكم السلام لمست أنه أحيانا يميل إلى مذهب الخلف فيما يتعلق بالصفات، لكن من الواجب في اعتقادي أن من يسمع كلامي أن يهتم بدندنتي حول قلة مراجعتي، لأن هذه القلة من المراجعة لا تمكن المراجع من أن يصدر حكما، لأنه مثلا مثل الشيخ الشوكاني لو وقع بصر المراجع لمرة أو مرتين يمكن يحكم عليه بأنه خلفي لأنه له بعض هيك تأويلات، لكن هو في العموم هو سلفي ومن أئمة السلفيين هناك في اليمن. ولذلك فأقول لا أستطيع أن أصدر حكما كجواب عن هذا السؤال بهذه الدراسات أو الاطلاعات القليلة التي رجعت فيها إلى هذا الكتاب. ولكن لعلنا إذا فهمنا ما هو يعني المقصود من السؤال لأن هناك وجهة أخرى ممكن أن نتحدث عنها. أنا اليوم قرأت في لأن أخذت الكتاب فذكر في باب الصفات يعني ما يجرح الذي يقول ويثبت الصفات بأنها صفات ذاتية غير السبعة التي عند الأشاعرة، وإنما فقط يقول هذا قول مرغوب عنه، هذا هو بس فقط، يعني لا يجرح يعني بجرح او شتم، يعني مو مثل الثقاف او يعني كثير من انت تعرف الثقاف قبل ان تعرفه شخصيا، لو عرفته من كتبه لم تذهب اليه. هذا بالنسبه لمعاويه كاتب صحيفتين او نحو ذلك في تعليق على كتاب دفع شبه التشويه، هذا اللي أصدره أخيراً هو؟ نعم. هذا اللي مين هو نفسه قال عنه ولا هم تأليفه هذا؟ لا لا، هو دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، هو هذا هو عمل له للكتاب المقدمي التعليقات، هذا اللي قدم لشعيب أظن لا ما قدمه شعيب، إنما حط اسم أبو غزالة عليه. أبو غزالة، لكن أثر لهذا الاسم. أهلا مرحبا. لا، في تعليق في وسط الكتاب نحو صحيفتين استغلها استغلال. يا ترى هو موجود عند الأخ حسين كتاب؟ عليكم السلام. تفضل. كتاب المدخل لابن الحاج ذكر فيه جواز استغاثة بالأموات وجواز التوسل بالأموات. هذا أنا بعطيك ترجمة جيدة عنده. هذا سلفي خلفي، هذا سلفي خلفي. بتوضيح يعني. هو كذلك. كما يقولون في الشام لا توصي حرية. سلفي في البدع. فهو ينكر البدع إنكارا شديدا جدا وهو مصيب. لكنه خلفي في العقيدة. ولو أنه عكس لكان أهدى سبيلا وأخوى مقيلا. سبحان الله. هذا رجل من ضلاله يقول في آداب زيارة قبر الرسول عليه السلام: إذا ذهبت لزيارته فقف بكل أدب واحترام، ولا تذكر حاجتك حينما تدعو، فإنه أعلم بحاجتك من نفسك. لكن فيما يتعلق بالبدع في الصلوات والمساجد ونحو ذلك، وحتى زيارة القبور ونحو ذلك، فهو كما يقال ابن بجدتها، لكن في التوحيد صفر عشمال. الله أكبر. سبحان الله. نعم، ابن الحاج مشهور، ما أحفظ اسمه. هنا صاحب المدخل جزئين كبار، لا هو جزئين مجلدين، هو يعني مجلدين، كل مجلد في جزئين. سمة خاصة بهم أكثر من غيرهم في قضية رد البدع، لأنها لم تكن من فعل السلف. هذه الجزئية خاصة واضحة في كتب المالكية أكثر من غيرهم. هو كذلك. والسبب أن الإمام مالك كانت يعني سمة ظاهرة فيه. يعني الإمام مالك من بين الأئمة الأربعة له اهتمام خاص في محاربة البدع، فورثوا هذا الجانب الفقهي الصحيح منه. هنا. نعم. الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للعقيدة. هو إمام في بعض الروايات التي تنقل عنه لم يتأثر أتباعه بها. أشبه ما يكون مثلاً الأئمة الأربعة بيقولوا كل واحد منهم كان تعلمون جميعاً إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن ما تأثروا بهذه الكلمة أبداً. كذلك الإمام مالك ما تأثر بالرواية الصحيحة التي تروى عنه. لما جاء الرجل يسأله: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استوى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. أخرج الرجل، هي حماسة المغاربة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. هذا الثقاف، هذا الخبيث، يأخذ هذا الأثر ويلعب به. يقول عن السلفيين الذين يروون هذا الأثر عن إمام السلفيين في هذه النقطة بالذات: يثبتون لله الكيف، لأنهم يقولون الكيف مجهول، إذن هناك كيف. شوف الخبيث كيف يتلاعب بالألفاظ. الكيف مجهول مش معروف. إذن هؤلاء يؤمنون بأن لصفات الله كيف، ما في أخبث من هيك إنسان في هذا العصر أبدا، من حيث الدس وإضلال القراء بعبارات عجيبة جدا. أنا أعجبها. هو يقول بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. سمعت هذا؟ طيب. ما يسمع بسطيبه. هذه ضلالة كبرى جدا نابعة من كلام علماء الكلام. هم يقولون هذا. ابن الجوزي مع الأسف في دفع الشبه هذه يصرح بهذا، لكن شوف عبارته فيها شيء ملفت النظر. ما يجب بيقول: ينبغي أن يقال إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. ينبغي أن يقال. شوف، يعني هو حمله التنزيه على مثل هذا القول. هو هذا الشاهد هذا الثقاف يقول أنه ينبغي أن يوصف الله بأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس في مكان لأن المكان مخلوق. ومن قال بأن الله في كل مكان فهو كافر. والمعتزلة يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، فهذا معناه أنه يكفر المعتزلة، لكن في مكان آخر. يذكر عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإباني، هذا كتاب قيم لأبي الحسن الأشعري، لكن الأشاعرة فلت الرائحة هذه، رائحة الغاز طفو لا تحرك. الأشاعرة مؤولة إن لم نقل إنهم معطلة. أبو الحسن أشعري في هذا الكتاب يصرح بأنه أقامه على أساس مذهب الإمام مالك في الصفات، الذي هو مذهب السلف الصالح. الشاهد هناك يصف الله عز وجل بأن له صفة العلو وأنه على العرش استوى، ويرد أبو الحسن أشعري يرد على المعتزلة الذين تأولوا الاستواء بالاستيلاء. هذا ينقله هذا السخاف، ثم يقول نحن نرد على أبي الحسن أشعري رده على المعتزلة، لأن الحق معهم في هذه المسألة. الشاهد فهو يقول، انظروا الآن كيف يتجلى الهوى والتلاعب. لي مقدمة لعلكم تذكرونها، وسبحان الله يعني بدالي في الآونة الأخيرة منذ أيام أنه ينبغي فرجها وأن تطبع لوحدها. مقدمة تذكرونها من أعظم ما كتب التوحيد. هل يريد شيخ من زيادات عليها؟ والله هكذا خطر في بالي أن تفرج وتنشر، خاصة بمناسبتها الخبيث هذا لعميد شهر مذهب الاعتزال. الشاهد أنا هناك ماذا قلت؟ قلت بعد ما أثبتنا عليه السلف الصالح من أن الله عز وجل له صفة الفوقية والعلو على المخلوقات كلها، قلت ولكنه ليس في مكان، نفس الكلام اللي بيقوله هو، لكن بإضافة هو يكفر بها. أنا أقول إن الله عز وجل كان ولا مكان ولا زمان، فهو لما خلق المكان من دس فيه كما يقول معتزلة أن الله في كل مكان. فإذا الله عز وجل ليس في مكان. المكان الذي قد يقول به البعض ويؤمن بأن الله عز وجل له صفة فوقية، هذا مكان عدمي، يعني مثل عنقاء، شيء يتخيل لكن لا حقيقة له. كان الله وليس ولم يكن في مكان، فهو إذن ليس في مكان. فإذا خلق المخلوقات أصبح في مكان حاشا لله، فهو منزه عن ذلك. شوف الخبيث بدل ما يهتبلها فرصة ويحسن الظن بهذا القائل، هل في كتابه هذا تعليقاته في على دفع شبه التشبيه، كل ما تعرض لي يقول المجسم المجسم، بدل ما يحمد ربنا أنه ربي هداني ونزهت ربي عن المكان، شو بيقول؟ يثبت لله مكانا عدميا، تعالى الله عما يقول. هو نفى المكان وقال من يقول بأن لله مكان هو كافر. فأنا قلت بقولي هنا، لكن زدت عليه أن الله له صفة العلو على العرش استوى، يعني تلاعب عجيب جدا على عدمه بالنسبة للمخلوق. لأنه علو ليس في مكان أنا أروي لك يا أخ قصة جرت منذ نحو 35 سنة وأنا في منى في الحج. كنت جالس في سهرة لطيفة جدا مع بعض الطلاب ونتكلم فيما يسر الله من العلم، لما دخل علينا الشيخ أزهري. كان يمر كما تعلم منى كلها يعني ممرات وطرق والناس هنا وناس هنا وناس هنا. جلس وقف قليلا يستمع، فكأنه شعر أنه في كلام علم هنا، فجلس يستمع. كانت أو كان الموضوع حول هذا الموضوع المتعلق بالتوحيد، وإذا به يقول: أنتم معشر الوهابية تجسمون الله عز وجل وتجعلونه في مكان. فجرى بيني وبينه نقاش التالي يوضح لك الحقيقة التي ألمحت إليها آنفا. قلت له: يا شيخ، هذه تهمة ينبغي ألا تتهم المسلمين بها. أنا أسألك الآن سؤالا: المكان الذي أنت تعنيه، أي لما تقول إنه الوهابية هو يعني بقى السلفيين وهابية، المكان الذي أنت تعنيه شيء وجودي أم عدمي؟ أرجو الآن انتباه في هذا. قال: لا، شيء وجودي مش عدمي، يعني شيء حقيقي مش خيالي. قلت له: حسنا، هذا الوجود الحقيقي محدود أم غير محدود؟ قال: محدود، لأنه كل شيء مخلوق محدود. قلت: حسنا، احفظ هذا. قلت: نحن الآن في مكان هو الأرض. قال: نعم. فوقنا إيش فيه؟ قال: سماء الدنيا. مكان؟ قال: نعم مكان. فوق السماء أولى، الثانية على التفصيل نختصر نحن الكلام، وصلنا للسماء السابعة. قلنا: ماذا فوق السماء السابعة؟ قال: العرش. مكان؟ قال: نعم مكان. قلت: حسن، فوق العرش إيش فيه؟ ففجأني بخرافة الملائكة الكروبيون، هكذا قال: فوق العرش الملائكة الكروبيون. قلت متجاهلا: إيش ملائكة الكروبيون؟ في آية في هذه الملائكة؟ قال: لا. قلت له: في حديث؟ قال: لا. طيب من أين جئت؟ قال: هكذا درسونا العلماء في الأزهر الشريف. قلت: عجبا يا أولاء، هم يقررون أن العقيدة الصحيحة لا تؤخذ من حديث صحيح إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان حديث صحيح أحد لا تؤخذ منه عقيدة. فكيف أنتم تبنيتم هذه العقيدة ولا حديث صحيح في ذلك؟ حار الرجل. المهم، عندنا مثل في دمشق يقول: اللي ما بيجي معك تامعه، هي سياسة في الكلام يعني. قلنا: حب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش في؟ قال: ما في، ما عرف. هلا وني ضلالي كما يقول ابن تيمية، أنكر وجود الله معناها، لكن نحن نتكلم الآن حول المكان الوجودي. قال: لا شيء. قلت: إذن أنتم تتهموننا بأننا حين نقول إن الله فوق العرش إن الله في مكان، ها أنت حكمت معنا الآن أنه ليس هناك مكان، فكيف تقولون أن السلفيين يجعلون الله في مكان؟ عرفت الآن الموضوع؟ بارك الله فيك. تفضلوا تفضلوا. في موضوع قيام الليل وصيام النهار، كيف أن الرسول عليه السلام كان يترخص معه ويتناجل به عن كثير من الأمور، والقصة معروفة في الصحيحين، بهمني أنا فقط. ما جاء خارج الصحيحين بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى مع ابن عمرو إلى أن قال له اقرأ القرآن في ثلاث، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ما الكلام صار في شيء؟ فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فنحن نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي. طيب، يجوز له أن يقرأ القرآن في ست ليالي، يجوز إلى آخره أن يقرأ 30 حجم مثلا في 30 يوم، وهكذا حسب طاقة الإنسان وقدرته. هذا من ناحية الشرعية. من ناحية البدعية الآن، أنا أذكر ما يسمى بدلائل الخيرات. لابد تعرفون شيء عن دلائل الخيرات، لكن هل طلعتم على نسخة من نسخه؟ المهم كل يوم في ورد معين، كل يوم في يعني دعاء معين. أنا أعرف أحد أقاربي رحمه الله كان قد يفوت الحجب القرآني ولا يفوت الحجب الدلائلي أبدا. هذا طبعا افتداء في الدين، لأنه هنا صار في ترتيب وتصنيف كأنه وحي سماء. هذا طبعا لا يجوز. إذا كان هذا الالتزام الذي أنت سألت عنه الدافع له مش تدين، وإنما لظروفه الخاصة لتنظيم أوقاته مثلا فيما له فيما عليه إلى آخره، فما أرى مانعا بدليل الحديث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. أجبتك أيضا عن الجماعة أخي، لا تنسى هذا هو. هذا من القسم البدعي. لا يكذبون، من قال ذلك منهم يكذبون، لأنهم يستدلون على ذلك ببعض النصوص الشرعية. فلو كان التنظيم يغنيهم ذلك عن أن يستدلوا. من باب الحكمة، من باب التأثير، وليس من باب التدين. أجبتك بارك الله فيك. هم يستدلون ببعض النصوص وبعض الآثار بالحكمة في التأثير. ثلاث أيام يعني زي ما تقول مثل من صلى 40 يوما في جماعة لم تفوته تكبيرة الإحرام كانت له براءتان من النفاق وبراءة. هذا شرح بارك الله فيك. بس ما نقول الحكمة، فالخروج والدعوة إلى الله لمدة 40 يوم ليس كدين، بحيث إن لو واحد قطع أنا هذا 40 يوم قلل ما عليه إثم. أنت لو تذكرت الموضوع من جذره، من أصله وجذره، وعرفت أن هذا الخروج الذي هم يقومون به لا أصل له في الشرع، فحينئذ سنقول وهل يستقيم الظل والعود أعوج. هذا التنظيم الذي نظموه من الخروج جماعات هذا ليس له أصل إطلاقا في السنة، لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد التابعين ولا أتباعهم ولا أتباع التابعين ولا كذا. لو شيخنا في نقطة حقيقة حرية بالتأمل كويت، وهي أنهم ربطوا أنهم جعلوا الدليل دليلين في الشرع. دليلا تقتضيه الحكمة الدعوية ودليلا على الحكم الشرعي نفسه، وفرقوا بين الدليلين بأن هذا الدليل لا يأثم من يدع العمل بمقتضاه، وأما الأول فإنه قد يأثم ولا يأثم. ما شاء الله، فهذه مصيبة كبيرة جدا. هذه هذه من أشنع ما يصنع. هذا لتبرير خطائهم. نعم. لتبرير خطائهم. الله أكبر. ومن هنا بارك الله فيك تجد بأن إخواننا بعض إخواننا في المملكة عندك يعني وقعوا في سقطوا في حبائل القوم عندما نصروهم وظاهروهم من حيث أنهم أرادوا الحكمة أيضا في هذا لأنهم قالوا ما مقتضى الحكمة التي ذهبوا بها أو ذهبوا إليها أنه لا يجوز أو أن الجمع بين المسلمين والتأليف بينهم خير من التفريق والاختلاف. ولذلك ذهبوا إلى الاستدلال أيضا ببعض الآيات القرآنية والكلمات النبوية على فعل أو على يعني تأييد هؤلاء القوم. وهذا طبعا منهم أخونا يعني الشيخ أبو بكر الله يجزيه ويوفقنا وإياه الجزائري له رسالة في هذا وإيش اسمه والله نسيت وفي له أشرطة أيضا تكلم فيها هي بالنسبة من أعجب ما سمعت أمس هاتفيا اتصل سائل من الإمارات يقول شو رأيك في جماعة التبليغ؟ فأجبته بما نعلمه أن هؤلاء يعني رأينا في جماعة التبليغ كجماعة أنه طيبي القلوب صالحين لكن على غير هدى من ربهم فإنهم لا يعلمون السنة. ففوجئت بأن قال طيب شو رأيك أنه في واحد من كبار السلفيين يقول أنه جماعة التبليغ على السنة. شيخنا هو قوله أنهم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة. يطبقون السنة. كنت حاضر أنت بعدين. لأن أنت تثبت العلم يعني. لا كان حاضرا لكنه يلتقط ما شاء الله. الشاهد فأحببت أنه قلت له ممكن أن أعرف مين هذا الشخص. فقال انه من كبار السلفيين. من هو؟ قال عبد الله السبت. كنا هذا سبحان الله تلون وتغير كثيرا. هذا كان مع عبد الرحمن عبد الخالق. الان اذا به يشهد في جماعه التبليغ انهم على السنه. شيخنا يعني ممكن نجد مخرج لقوله ان كان اخلاق يعني ما نقل القول على وجهه تماما. أنا لا أعرف رجل القرب عبد الله السبت لكن كونه يقول مثلا أن جماعة التبليغ هم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة هذا الأمر نسبي لأنه يقارنهم بالإخوان بالتحريرين يعني أنت سمعت كيف يطبقون السنة وهم لا يعرفون السنة وسمعت جوابي أنه شيخهم كبير القابع هناك في الهند بيعطي ببايع أتباعه على أربعة طرق صوفية. من أين تأتي من السنة؟ عشان التجميع هذا. الدعوة الحكمة أيضا. ما شاء الله. نعم تجميع ما شاء الله بل حتى الوضعية في نشاطهم الأخير في عمان اتخذ التبليغ مطية لنشر. العقد الوضعية قبائل أهل السنة يتبعون الوضعية. الله أكبر. يعني وهم يعني في قصة حصلت إنه شيخهم شيخ التبليغيين في أهل الجنوب يأتي معهم من فتين من طلبة الخليلي يأتي لأخ يعني عقيدة سلفية ليس على علم لكنه متمعني حديث على عقيدة السلفية يقول إنه يسألونه عن خلق القرآن وعن الرؤية في المنظر الله أكبر الله مستعان يريد يثبتوا ان يعني ينفون طبعاً. فالرجل هذا يقول لهم لا شاب ياتي الشيخ هذا الذي يكتب لي يطلب عرفك على فلان وفلان من طلبه الشيخ قال لا يشرفني ان اتعرف عليهم فانظر يعني من صنع من مكر البابيين استغلوا غفله هؤلاء ليش الدور اللفت من عند اذا الضيف انت ما تسمع انه اعطيه بس هذا ضيف جديد عندنا يمكن ما يعرف سنتنا. لعله يبدو. لا أنت تعرف كبير كبير. لا هو قال هو نفى وأثبت في آل النعم بلفظة واحدة. كيف؟ لما قال قال لعل الضيف لا يعرف سنتنا. أنت قلت. أنا قلت نعم. فقال لا أعرف. حلو. لا هو يجب الفصل هنا واو الفصل واجبة يقول لا وأعرف أنت ويثبت لكن لا لا أفهم أي نعم نفهم طيب الشيخ نفسه الأسماء الحسنى كيف؟ أسماء الحسنى التي وردت في الترمذي بذيك الأسماء صحيح هذا لا صحيح. الحديث في الصحيحين بلفظ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فقط. أما عد الأسماء العد هذا الوارد في سنن الترمذي فلا يصح. لا يصح أولا من حيث الإسناد، وثانيا في اضطراب كثير جدا في هذه الرواية التي ضعفت من حيث إسنادها تختلف بعض الأسماء عن بعض آخر، فهي فيها ضعف في السند واضطراب في المتن في حدود تعبير الحديثي. الأسماء هذه يجب استخراجها من السنة بعد القرآن الكريم طبعا، وقد فعل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، جمعها في شرح هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري. وليس من السهل لكل طالب علم أن يحظى بهذا الإحصاء المعلق في الحديث، لأنه هذا الجزاء العظيم دخل الجنة لا يحصل بمجرد أن تحط هذه الأسماء في سنن الترمذي تحفظها غيبا خلاص سكرت الدخول في الجنة، لا هي تحتاج إلى بحث. فمن يوفق لذلك هو الذي نعم يعني من جمع هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. بمجرد الحفظ فقط؟ نعم بمجرد الحفظ. أيوة لكن أنت قبل ما تحفظ بدك تبحث. قلت لك ليس لمجرد أن تضع أمامك رواية الترمذي وتحفظها لأن هذا غير ثابت. فمن يبحث هو جمع أسماء كثيرة وكثيرة جدا، فمن وفق لهذا الجمع فهو يدخل الجنة. شيخ مش العمل ما بلحق نعم العمل. نعم ما بلحق العمل العمل بالأسماء كالسمية أن ما يعني يسمع شيء باطل. هو ليس المقصود هنا العمل، يعني الأجر هو على أحصاء، أما ناهية العمل فهذا حكم آخر. يعني مثلا من أسمائه الرؤوف الرحيم اللطيف، ينبغي طبعا على كل مسلم أن يتصف بما يمكنه من هذه الصفة، أن يكون لطيفا مع أخوان المسلمين ورحيما ورؤوفا ونحو ذلك. فناهي العملية غير. يا الله تفضل. بالنسبة جرى حديث بيني وبين الشيخ بين المغرب والعشاء، هل هناك فاصل في الوقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، مثل صلاة الصبح والظهر، ومثل صلاة العشاء والفجر، وليس خاص هناك، لأنه أتحدى ما بيقدر. سؤال مش واضح. أنت أولا ذكرت الجمع. الجمعية. بعدين بتقول هل هناك فاصل وبتشبه. أنا أقول الشيخ مسعود العرابي. تفضل. هو يقول يعني بعض الفقهاء كما أن للفجر أو أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وهنا نعم يعني وقت فاصل. أي نعم. وهناك يفصل بين الفجرين فاصل لا بد من تبينه حتى يزول الفجر الصادق. يقول هكذا في العشاء والمغرب. والله أنا ما أعرف هذا. قال بقول هذا الشوكاني. تعرف شنو؟ يعني نسمع منه ولا هيك أنت توصل؟ عفواً. أصلاً. قل لي هكذا تقصد والنعم ولا لا؟ أنا ما أفهم هذا الكلام. قرأت إنه في فاصل. الشيخ الله يهديك طول بالك. طول بالك. أنت سمعت شو قال الشيخ؟ أيوه. أنا فهم كلامه ولا ما أفهم كلامه؟ لا هو اصبر يا شيخ الله يهديك. قطع عندك. أنا فهمت كلامه وما فهمت كلامك. فأنت مثلي فهمت كلامه؟ أيوه أنا فهمت كلامه. طيب اصبر. هذا هو البحث الذي جرى بينك وبينه. لا البحث الذي جرى هذا الفرع. البحث الذي جرى. طيب هذا الفرع. هذا الفرع. أنت هذا الفرع أثير بينك وبينه. أثير. طيب توافقت معه. لا ليس لأنه هذا خضاف. طيب. كان وقت دخولنا. أنا والشيخ. يعني. يا أخي ما أسألك لماذا. المهم توافقت معه أم لا؟ ما توافق ما تم الحديث. طبعا الشيخ تسمحوا لي لأن في عندي موعد مع الطبيب. خير إن شاء الله نرجو لك التوفيق وشرف. عفوا أنا مضطر أذهب لأنه في موعد 4:30 بدي أتصل بالدكتور. أنت شايفه حريص. أفهمني ما هي النقطة التي جرت بينك وبين أبو مالك؟ وبعدين ما وصلت الى اتفاق. عفوا انا اخطأته. نعم. ما هي المسألة؟ جيت من الاستفادة اول. ما هي المسألة؟ قلت لو انا جمعت بين صلاة الظهر والعصر. طيب. فقال هو انه ما يجوز الجمع. بين صلاة الظهر والعصر اللي جمع الصوري فقط. هو قال. الله يهديك. لو أنك قلت هذا الكلام بحضوري. قال لي هو برواية ابن عباس ويستدل على أنه أخر المغرب. يا شيخ الله يهديك أنت بدأت الموضوع أنه في فاصل ولا ما في فاصل. أبدأ بهذا الذي كنت بدأت الآن. بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء هل في فاصل بينهما أم إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء؟ هذا السؤال. إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء دور أم هناك فاصل؟ بس هذا السؤال. أنت الآن تسأل سؤال واحد ولا اثنين؟ لا سؤال واحد. الله أنا شايف في سؤالين. لا بالنسبة للأول. إذا كان في أول في ثاني إذا يعني بس قصدي هل انتهى وقت المغرب بالجرد انتهى وقت المغرب؟ الشيخ ما خلص من السؤال الأول. السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول ما سألته أنا وإنما أخبرته بقضية. طيب وإلا قال لي ما يجوز إلا الجمع السوري على أساس إنه خرجني من المسجد وأخرجني من المسجد للمجيد هنا. أذكر لك القصة يعني إيش كان السبب. فقلت له أنا جمعت بين الظهر والعصر. فقال لي الجمع بين الظهر والعصر لا يجوز إلا في حالات مثل التأخير أو التقديم مثل في منى وإذا جد به السير

أشبه بدوائر الموجودة في بعض المصاحف الآن، صار يحطوا فيها رقم الآية كويس، هن يدوروا دائرة ساذجة. بعدين في عندهم شيء اسمه مقابلة، هذا الخلط ما بحبه، في عندهم مقابلة. شو معنى مقابلة؟ مقابلة الأصل بالفرع المنسوخ عن الأصل، بجوز يقع خطأ، وهذا نشاهده في كثير من المخطوطات. فحين المقابلة بعد ما بينتهوا من كل حديث بيحطوا نقطة في الدائرة، هذا شو معنى؟ خلاص يعني صارت النسخة انتهى تصحيحها. فنحن نقول لما نكون في بحث بنعرف انتهى هذا البحث ولا لا، بنقول لازم نضع دائرة ووسطها نقطة. فأنا بقول لأخونا هنا أبو عبد الرحمن لسه ما عرفنا هنا انتهى البحث السابق ولا لا، حتى هو ما يدخل في الموضوع. طيب شفت شلون؟ لسه ما اجى وقت النقطة هاي. نعم. صلاة المغرب وقته إلى متى؟ وقت المغرب كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عند غروب الشفق الأحمر، أي نحو ساعة من الزمن. إيه، وهذا نحن نراقبه هنا بأعيننا. ومن أجل هذه المراقبة نحكم بأنهم هنا يؤذنون العشاء بعد الوقت الشرعي بنصف ساعة في كل مكان. في كل مكان، أحسنت. ويؤذنون المغرب هنا بعد الوقت بعشر دقائق، يؤخرون الأذان عشر دقائق تماما. لذلك نحن نفطر في رمضان وفي غير رمضان قبل أذانهم بنحو عشر دقائق. نقطة كبيرة حديثية. تفضل. في جمع الحرج هذا مليل حاسبنا أقول الشيخ أنه الأخ المهيجة وحقيقة عمره أنه يلتقي حتى يحرق بعض الأسفل، فإن كان له نصيب ذات الله يعني يكون في البرنامج. يا الله بسم الله نحتسب. تفضل يا أخانا معنا. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحفظك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.